الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في التعليق على جوهرة التوحيد وهي منظومة الشيخ الداعية الفقيه الشاعر الخطيب الذي نشر العقيدة في عصره ضمن تلك المنظومة والكوكبة المباركة في الدولة السعودية الثانية. ونحن بالأمس قد بدأنا في باب الصفات وبينا القواعد الكلية، والآن سيتحدث المصنف عن بعض الصفات تفصيلا ونعلق عليها إن شاء الله. فضلك. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن صفاته البقاء والقدم، جل ابتداء ودواما عن عدم، إذ هو أول بلا بداية وآخر يبقى بلا نهاية. المصنف رحمه الله تعالى درج في هذه المسألة، ولعلها مما تؤخذ عليه، لكنها تنغمر في خضم بقية المسائل المباركة التي يعني بين فيها الحق. القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والغنى وكذلك القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والوحدانية والغنى، هذه هي الصفات السلبية عند المتكلمين ابتداء من المعتزلة إلى من تفرع عنهم. يقولون الصفات السلبية خمسة: القدم هم يعنون أي الذي لم يتقدمه حدوث، والبقاء الذي لا ينتهي أو ليست لصفاته نهاية، ومخالفة الحوادث هذه تؤخذ عليهم لأنهم قصدوا بها نفي صفات الله الفعلية، وإن كان الشيخ رحمه الله لا يتبنى ذلك. والوحدانية يقصدون بها إن الله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له وأسمائه. والغنى يقصدون يفسرونها بأنها القيام بالذات، يعني الغنى عن سائر المخلوقات، بل هو الذي يعطي ويمنع. لكن هذا ليس من منهج السلف عليهم الصلاة رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك هو فسر الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. وحبذا لو أن المصنف رحمه الله تعالى سلك مسلك القرآن والسنة في هذه المسألة، وهي قول النبي وهي ما جاء في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد جاء تفسير ذلك في حديث مسلم الذي يقال الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يغني عن هذه الدوشة كلها. اسمحوا لي اليوم ما أستطيع أرفع صوتي لأنني يعني علي بعض الأثر والسخونة، لكن ما استطعنا أن نفرط في الدرس. هذه التعبيرات القرآنية وتعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن كلمة القديم ليست من أسماء الله. القديم عند السلف هو الذي يقابل الجديد، ومنه قول الله تعالى: والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، بمعنى إذا خرج الجديد. يسمى العرجون القديم إذا خرج العرجون الإيه؟ الجديد. فلذلك ليس من أسماء الله. وإن كانت المعتزلة ومن تفرع عنهم يرون أنه أخص أسماء الله الذي هو ماذا؟ القديم. وهذه وقع فيها حتى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه، فقال: قديم بلا ابتداء دائم، قديما بلا ابتداء دائما بلا انتهاء. وكان الأول بهذين الرجلين الشهمين البطلين في باب العقيدة أن يقولا أهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة. فضل. قال رحمه الله: ليس له من والد ولا ولد، حاشا ولا صاحبة جل الصمد، فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، ليس له ند ولا كفو أحد. ولا كفوا، لا لا لا صح، ولا كفوا، ليس له ند، نعم، ولا كفوا، نعم. هذان البيتان يتعلقان بوحدانيته سبحانه وتعالى، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن اتخاذ الصاحبة والولد مظهر ضعف ونقص يحتاج إليه المخلوق، أما الله تبارك وتعالى الغني عمن سواه والواحد في ذاته والواحد في صفاته وأسمائه وأفعاله والواحد في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى أحد. ولذلك قال: لم يلد، ردا على اليهود، ولم يولد، ردا على اليهود والنصارى القائلين بالأب والابن وروح القدس، أو القائلين إن عزيرا ابن الله، إن عزيرا ابن الله كما تقول اليهود، والمسيح ابن الله كما تقول من؟ النصارى. وقد أكذبهم الله تبارك وتعالى. لذلك فإنه سبحانه وتعالى يعني بين وحدانيته جل وعلا. والصمد من أعظم أسماء الله الحسنى، وهو يدل على أمور عامة. قال ابن عباس: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره. وقيل الصمد أي الذي لا جوف له، وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، ولا تعارض بين هذه المعاني، إذ الله تبارك وتعالى متصفا بهذا كله. ثم ختمه بقوله: إنه لم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فضل. قال رحمه الله: والملك المالك والمليك ليس له في ملكه شريك، ولا مظاهر ولا وزير، حاشا ولا مثل ولا نظير. هنا رجع مرة أخرى إلى توحيد الربوبية، لأن ثمة تداخلا بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الأسماء والصفات. فبين أنه الملك والمالك والمليك، كل اسم من هذه الأسماء المتقاربة دلت عليه آية أو حديث. فالملك في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وقراءة ملك يوم الدين، والمالك قراءة مالك يوم الدين، والمليك دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن حيث المعنى كلها متقاربة، وهو الذي بيده الملك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وبناء عليه فإنه جل عن الشريك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا شريك له في ملكه، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهو المليك الذي ليس له شريك. ثم قطع باب التصورات الأخرى. طيب، إذا كان هو المليك، المعروف أن الملوك يحتاجون إلى وزراء ومعاونين ومساعدين وشفعاء، وكل ذلك منفي في حق الله سبحانه وتعالى، فليس له معين وليس له ظهير وليس دونه شفيع وليس له وزير من الوزراء وليس له نظير أو شبيه يدانيه بحال من الأحوال، لأنه الغني عمن سواه سبحانه وتعالى. يعني إذا عرفنا أنه الملك والمليك والمالك، قد يتصور متصور أن هذا المليك قد يحتاج إلى وزير، قد يحتاج إلى ظهير، قد يحتاج إلى معين، كما هو حال ملوك الدنيا. فنفى الشيخ ذلك بناء على نفي الآيات الكريمة، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل ما يتصور من الاحتياج الذي يحتاج إليه المخلوق فالله تبارك وتعالى منزه عنه. فضل. قال رحمه الله: بل كل ما سواه فهو خلقه، عبد له يجري عليه رزقه، فهو السميع العالم البصير، والحي والمريد والقدير. أعد البيت الأول، خلوا وحده. بل كل ما سواه فهو خلقه، عبد له يجري عليه رزقه. بل كل ما سواه فهو خلقه، عبد له يجري عليه رزقه. الجميع خلق الله، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وبما أنه هو الذي خلقهم فإنه هو المتكفل بأرزاقهم، والله خير الرازقين. أمن يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، وهم يعلمون أن الله هو الرازق المالك الخالق المتصرف. وهؤلاء الخلق كلهم عبيد لله، سواء من حقق العبودية فعلا أم من كان عبدا مسخرا، إن كل من في السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل العبودية الفطرية، فالكل عبيد لله سواء اعترفوا بتلك العبودية أم لم يعترفوا، إلا أن الله شرف المؤمنين بالعبودية الخاصة كما شرف رسوله عليهم الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم، قرأ الشخص بيت الثاني. قال رحمه الله: فهو السميع العليم البصير والحي والمريد والقدير. والحي والمريد والقدير. نعم، وهو السميع الحي والبصير وماذا؟ فهو السميع العليم العليم القدير. أولا السميع، هذا ثبت اسما لله عز وجل كما ثبت صفة له من خلال الفعل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وجاء بالتصريح بالاسم وهو السميع البصير. إنه كان سميعا بصيرا. وأما العالم فلم يرد إلا مضافا، إنما الذي ورد بكثرة هو العليم، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل خلق عليم، وهو السميع العليم، وفوق كل ذي علم عليم. إنما العالم ما جاءت إلا مضافة، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الإيش؟ الكبير المتعال. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. السميع العالم البصير كذلك البصر. قال الله عز وجل: إنه كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: وهو السميع البصير في آيات كثيرة. وهذه الأسماء تدل على الصفات. سميع تدل الاسم يدل على ثلاثة أمور: تدل على الاسم بالنص، وتدل على الصفة بالتضمن، وتدل على الأثر بالالتزام. فالسميع اسم لله يتضمن الاتصال بصفة الايش؟ السمع. وآثار ذلك أنه وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكذا الحال في البصير. ثم قال: وماذا؟ والحي والمريد والقدير. والقدير، الحي والمريد والقدير. الحي وارد أنه اسم من أسماء الله، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. والقدير أيضا ثابت في القرآن والسنة: والله على كل شيء قدير. ومدلوله أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما المريد فقد جاء صفة ولم يرد على أنه اسم كما قد يفهم من كلام المصنف. قال لا نقول إن من أسمائه المريد، لكن من صفاته ماذا؟ الإرادة، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. فكونه اسما لم يرد، وإنما ورد اتصافه بصفة الإرادة المطلقة. والإرادة لها نوعان: إرادة كونية قدرية عامة، وهذه لا يخرج عنها أحد من طائع أو عاص أو مسلم أو كافر، فالجميع قد أراده الله قدرا وكونا و يعني إرادة. ومن ذلك قول الله تعالى: وهي المراد بالمشيئة، كما قال الله جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الإرادة متحققة في حق الجميع، المطيع والعاصي والمسلم والكافر، فالكل قد أراده الله كونا وقدرا وعموما. والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، وهذه إرادة خاصة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قوله تعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت، يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع والمؤمن، وتتخلف الإرادة الدينية في حق الكافر والعاصي، تتخلف في حق الكافر والعاصي. والقدير بينا معنى فضله. قال رحمه الله: ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام، كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي. ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام. ومن صفات ذاته القيام بنفسه للغير والكلام. نعم. الله تبارك وتعالى قائم بنفسه، غني عمن سواه، لا يحتاج إلى أحد والناس يحتاجون إليه، فهو قائم بذاته غني عمن سواه، وهو الذي يقيم الأشياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويصلحها، فهو قائم بنفسه وقائم بإصلاح غيره سبحانه وتعالى. ثم قال: وماذا؟ والكلام. الكلام، ما هو الكلام؟ نثبت لله الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم وقادر على الكلام، ومن صفاته الكلام، والناس في مسألة الكلام وصلت أقوالهم إلى 100 قول، وأشهرها 4. الأول أن الكلام مخلوق، وهي عقيدة الجهمية والمعتزلة. سواء خلقه بالشجرة أو خلقه بالهواء أو نحو ذلك من أقوالهم الفاسدة. والثاني أنه تكلم بالكلام مرة واحدة ثم لم يعد متكلما، يعني وصفوه بالعجز، وهذا مذهب الكرامية. والثالث أن المقصود بكلامه هو الكلام القائم بالنفس، وإنما اللفظ عبارة عن كلامه وليس هو حقيقة كلامه، ومذهب الأشاعرة والماتريدية. والرابع أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام آزلا وأبدا، وهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار الحدث، وهو أنه تكلم في وقت معين، بالإضافة إلى اتصافه بصفة الكلام أزلا وأبدا. ليس معنى ذلك أنه يردد الكلام كما تقوله بعض الطوائف، وأنه يظل طول الوقت يقول يا موسى يا موسى يا موسى وأنا ربك فاستمع لما يوحى، هذا ليس، هذا كلام فاسد. فباعتبار نوع الكلام صفة ماذا؟ ذاتية. وباعتبار حدوث الكلام في وقت يشاؤه بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية. ولذلك يقولون إن الكلام، الكلام يعني إن الكلام صفة النوع وحادث الآحاد، يعني نوع الكلام قديم، لو استجزنا التعبير بقديم بلا ابتداء، وتكليمه لموسى في وقت معين، ولآدم في وقت معين، ولنبينا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وتكليمه لأهل الجنة في وقت معين، وتكليمه لعبد الله بن عمرو بن حرام، والد من؟ جابر، جابر بن عبد الله، هذا يعتبر أفراد. لذلك يقولون قديم النوع حادث الأفراد، قديم النوع حادث ماذا؟ الأفراد. وهذا لا غبار عليه بهذا التقسيم، فهو قد بين أن من صفاته الكلام. نعم تفضل. قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذه. نعم، كلم موسى بكلامه الذي من صفاته فبالحق خذه، هي أصل خذ لكن حركت لضرورة الشعر. يشير بهذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا نص على ثبوت الكلام لله من عدة وجوه. أولا أنه عبر بكلم المضعف، وزيادة المبنى تدل على زيادة ماذا؟ المعنى. فكلم فعل مضعف تدل على تأكيد الكلام. وثانيا أنه عبر أن الفاعل، الفعل قد أخذ مفعوله وفاعلة، وكلم الله موسى، فلفظ الجلالة مرفوع. فإذن هذا مؤكد آخر. وثالثا أكد بذكر المصدر المؤكد لفعله في قوله وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. وقد حاول بشر المريسي يوما مع عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين، قال له ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. وكان أبو عمرو بن العلاء حاضر البديهة، وكان حاضر البديهة، فقال هب أنني سلمت لك بذلك، فما كنت تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ لأنه ما يستطيع هنا أن يقول وكلمه ربه، لأن الفعل قد استوفى مفعوله وهو الضمير، وأضيف الرب إلى الضمير، فلا يستطيع حتى ولو على لغة حتى ولو على لغة أخرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، لا يمكن أن تأتي، لأن المفعول، لأن الفعل قد استوفى مفعوله وأصبح لا يمكن تأويله بحال من الأحوال. ولذلك فإن موسى عليه السلام هو كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. فضل. قال رحمه الله والصحف والتوراة والزبور وبعده الإنجيل والمسطور، أعني كتاب أحمد الأواهي، جميعها عين كلام الله لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق وحبرهم والخط والسجل، قضى بهذا العلماء الجل. فالصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقاموا، فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزل من ربنا الرحمن، تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودع، فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل. فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل، ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي، وأنه الآن على قد ما نزل ولا يزال هكذا ولم يزل. طيب، هذه الأبيات سلسلة سنلخص معناها في عبارات موجزة، حيث بين أن الله عز وجل قد تكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل وتكلم بالتوراة وتكلم بالزبور وتكلم بصحف إبراهيم وموسى، على القولين، هل صحف موسى غير التوراة؟ هل هي صحف أخرى؟ لا يعنينا هذا، المهم أنه تكلم بها سبحانه وتعالى. فكل هذه الكتب قبل التحريف تسمى ماذا؟ كلام الله عز وجل، وليست عبارة ولا حكاية عن كلام الله، ولا حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، بل هي كلام الله الذي تكلم به حقيقة، سمعه جبريل منه بحرف وصوت مسموعين، ونزل به جبريل فبلغه إلى رسوله الأمين، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأن جبريل أمين الله على وحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. يشمل ذلك لفظه وماذا ومعناه. فالقرآن كله لفظه ومعناه كلام الله، ولم يعبر عنه أحد، ولا يقال إنه مخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا يقال إن المتلو والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور غير كلام الله، فهذا كله كلام الله. نعم الحبر الذي هو المداد والورق مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ومداده، بعد أن قرر أنه كلام الله لفظه ومعناه سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، كل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما المداد الذي هو الحبر والرق الذي هو الورق مخلوقان. وأستطيع أن أعنصر لكم ذلك في 8 نقاط حتى تكون أدعى للحفظ والفهم. الأمر الأول أن القرآن كلام الله حقيقة لا مجاز، تكلم به على الحقيقة. 2، القرآن كلام الله لفظه ومعناه ولم يعبر عنه أحد سبحانه وتعالى. 3، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى. 4، سمعه بحرف وصوت، بحرف وصوت، فالله عز وجل ينادي ويتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ولذلك ألف السجزي رحمه الله تعالى رسالة في الحرف والصوت، في الرد على منكري الحرف والصوت. الأمر كم ذكرنا؟ 4. الأمر الخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. طيب، الأربعة الأولى واضحة، لكن لماذا هنا قلنا أضفنا كلمة غير مخلوق وهي غير موجودة في عند الصحابة، كلمة غير مخلوق؟ لماذا قيدنا بهذا القيد؟ أيوة، لما وجد من المبتدعة الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم القائلون بأن القرآن مخلوق، ولذلك نقول إنه منزل غير مخلوق. الأمر السادس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. الأمر السابع أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله. أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. 8، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. الأمر التاسع أن المداد والورقة مخلوقة. واضح هذا التفقيط؟ كتبتموه؟ نعم. ها؟ احتاج إعادة؟ ها؟ ها؟ ما سمعت؟ ما يحتاج. الحمد لله، جزاكم الله خير. أعيد الأبيات، فيها كلمات أريد أن أنبه عليها، وإلا فقد تم الشرح الموجز لكل ما شملته هذه الأبيات. أعيدها وأنبه على بعض ما ورد. قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي. نعم. والصحف والتوراة والزبور وبعده الإنجيل والمسطور. نعم. المسطور أيا كان إذا نزل من عند الله فهو كلام الله، والطور وكتاب مسطور، ولعل ذلك إن سواء قيل إنه اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم. نعم. أعني كتاب أحمد الأواهي جميعها عين كلام الله. الأواه الرجاع إلى الحق. كتاب أحمد المقصود به ماذا؟ القرآن الكريم. نعم. لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق. جميل. يقول العلماء أن اللفظ والمعنى من الله، ويعبرون عن هذا بقولهم: اللفظ لفظ الباري، والصوت صوت القارئ. صوت القارئ. فالقرآن لفظه ومعناه هو كلام الباري سبحانه وتعالى، وأما حركات الصوت من اللهات والأسنان والمخارج فهذا ماذا؟ صوت القارئ، وهذا مخلوق. طيب، هناك جملة أو كلمة خطيرة أراد المعتزلة أن يتخلصوا بها من تبعة القول بخلق القرآن، وهو أنهم جاءوا بكلام مبتدع محتمل لحق وباطل. ما هو؟ ها؟ أحسنتم. قولهم وزعمهم لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يحتمل حقا وباطلا. إن أراد باللفظ الملفوظ إنه مخلوق فهذا باطل، وهو بعينه قول المعتزلة القرآن وإيش؟ مخلوق. مخلوق. وإن أراد صوته ولفظه هو وتلفظ القارئ فهذا حق. والعبارة إذا وجد فيها احتمال وبطل بها ماذا؟ الاستدلال. ولذلك قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ زنديق أو مبتدع، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نسميه مبتدع؟ ليش؟ لأنه أيضا محتمل. محتمل. هل قصد القرآن أنه غير مخلوق؟ إذن يكون الأمر حقا. هل قصد تلفظك ولهاتك وصوتك أنه غير مخلوق؟ هذا إيش؟ هذا باطل. ولذلك سواء قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، الأمران بدعة، وهم لجأوا إلى هذا القول المضلل حتى يسلموا من تبعة ما قد يترتب ويلزمهم في القول بخلق القرآن ورد النصوص الشرعية في ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وحبرهم والخط والسجل قضى بهذا العلماء الجل. يعني الحبر والسجل يعني الكتب والورق، هذا مخلوق كما نص عليه العلماء الأجلاء. نعم. فالصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقام. هذا كلام السلف، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. نعم. فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزل من ربنا الرحمن. أعاد مرة أخرى التأكيد على أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. نعم. تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودع. بينا قبل قليل أن جبريل سمعه من الله وهو نعم المودع لا يخون، وصفه الله بالأمانة في قوله مطاع ثم أمين. نعم. فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل. الجليل ليس من أسماء الله لكن يتجوز به على أنه من الصفات، وإنما الوارد ذو الجلال، الوارد ذو الجلال ولا يقال الجليل، لكن قد يكون ضرورة النظم ألجأته إلى هذا التعبير، ولا يعني أنه يعتمده اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي. تلقوه بكل أمانة وصدق وإخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه الآن على ما قد نزل ولا يزال هكذا ولم يزل، يعني لم يبدل ولم يغير، تكفل الله بحفظه. إنا نزلنا القرآن وإن له، إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة. نعم. مبرأ عن اتيان الباطل ليس بمنسوخ ولا مبدل. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وليس بمنسوخ يعني ليس كما نسخت الشرائع السابقة، وليس مبدلا لا يدخله التحريف والتبديل، وهذا بالنسبة للنسخ العام. أما بعض أنواع النسخ، نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم والتلاوة، هذا وارد. نعم. ونحو طاسين وياسين وما ضاهاهما ربي به تكلما. يعني طاسين، طاسين ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، قاف نون. يا ستير. يعني هذه حروف مقطعة وهي من كلام الله، يعني يبين أنها ليست مفصولة عن القرآن، وسواء قلنا إنها حروف أتي بها للتحدي أو جيء بها ليقول لنا إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الاتيان بمثله مكون من هذه الحروف، أو كانت أسماء للسور، فلا تعارض بين هذه الأشياء. إنما الذي يعارض دعوى أن بعضها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما طه وياسين، فهذا باطل. فطه إنما هما حرفان، طا وماذا وها، وياسين إنما هما حرفان يا وياسين، ولا يصح أن تكون اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو فتح هذا الباب لقلنا إن من أسمائه قاف، ومن أسمائه نون، ومن أسمائه ألف لام ميم، ومن أسمائه صاد ونحو ذلك، وهذا كله باطل. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقل. محمد وأحمد معروف، لكن الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والعاقب الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نتسمى بطه بدعوى أن هذا من أسماء، أن هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنني أقترح أن من سمي بطه عليه أن يغير الاسم، لأن هذا ليس واردا في الشرع أبدا. نعم. قال رحمه الله: وقد أتى الترتيب منه حسبما لقنه نبينا وعلم. نعم، قد أتى الترتيب، ترتيب الآيات بالإجماع أنه لقنه جبريل هذا الترتيب، ولذلك كانت إذا نزلت آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ضعوها في مكان كذا في سورة الفلانية. وهذا مما لا خلاف فيه. أما ترتيب السور فالخلاف فيه قائم، وعلى أي حال فقد أجمع عليه الصحابة والتابعون حتى ولو قلنا إنه غير توقيفي. نعم. وحسب ما أثبت في المصاحف رسما رسما فلا تصغي إلى مخالف، يعني أثبته كما ورد في المصاحف في مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا تلتفت إلى القراءات الشاذة، ولا تلتفت إلى ما خالف المصحف العثماني أبدا. نعم. ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني، واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سيان. كلام الله عز وجل ليس بمحدث، يعني ليس بمخلوق، أما أن يكون الله أحدثه تكلم به فهذا حق، لأن لفظة محدث تحتمل أمرين: إن أريد بها أنه محدث يعني إن الله تكلم به في وقت معين وألقاه على جبريل فهذا حق، وإن أريد بكلمة محدث أي مخلوق فلا شك أن هذا باطل، فلفظه ومعناه كله من الله عز وجل ولم يعبر عنه أحد. القائلون بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، نسألهم هذا السؤال: من الذي عبر عنه؟ أهو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الله خلقه في الهواء فسمع من الهواء كما تقول الماتريدية، أم غير ذلك من الأقاويل الضالة؟ نحن نقول هو كلام الله، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. فمن يقل بأنه قول البشر فكافر والله يصليه سقر، ومن يقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستعذ من شره. هناك طائفتان: طائفة الأولى كفار قريش، ذلك أن الوليد بن المغيرة أعجبه القرآن وقال: إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وما هو من قول البشر. فجاءه أبو جهل، وكان الوليد من أغنى قريش، فقال له: لقد إن قومك اجتمعوا ليجمعوا لك مالا لما سمعوا أنك قد صبأت أو كدت أن تصبأ مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كيف تقول هذا وأنت تعلم أنني أكثر قريش أموالا؟ كيف تقول هذا؟ قال: إذن لا بد أن تقول في قرآن محمد كلاما يسمعه قومك. ففكر طويلا ومن الغد قال: نعم، إن هو إلا سحر يؤثر. قال الله تبارك وتعالى: وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. فكر بعد أن كاد أن يسلم فقتل كيف قدر والعياذ بالله، لعن، ثم قتل كيف قدر، ثم ماذا؟ نظر. ثم نظر، يعني تأمل بنظره وعقله، ثم عبس وبسر، عبس بوجهه عندما توصل إلى هذا الهراء وهو قوله مع عبس وبسه، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال الله عز وجل بعد ذلك ماذا قال له؟ سأصليه سقر. سقر من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، والعياذ بالله. حتى إنه قال أنا أكفيكم 2 وأنتم عليكم بالباقي من 19. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي النهاية هلك يوم إيش؟ يوم بدر ضمن من هلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن يقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستعذ من شره. هذا الصنف الثاني. انتهينا من أبي من الوليد من المغيرة. الآن الذي يقول بخلق القرآن، الأول كافر ملحد، والثاني ضال مضل مبتدع، بل إنه كافر. وقد نص العلماء على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا عند الإجمال. أما عند التفصيل وعند تعيين المعين فإنهم ينظرون في توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. نعم. هذا هو الحق فدع عنك الهوى، والله ربنا على العرش استوى. هذا هو الحق فدع عنك الهوى، والله ربنا على العرش استوى. هذا هو الحق المؤيد بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة، كما وضحنا الكثير من ذلك. ثم عاد مرة أخرى وبين أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء لفظ، وقد جاء الاستواء في 7 آيات من القرآن الكريم، في الأعراف والرعد وطه والحديد والسجدة والفرقان. نعم هذه ويونس. أحسنت، ويونس. فلا تحتاج إلى أي وقف. قال تعالى: الرحمن والعرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. واستوى فسره العلماء بأنه على وارتفع وصعد واستقر، على خلاف في لفظة ماذا؟ استقر. وعلى أي حال هو خلاف لا يعني يعتبر خلافا ظاهرا بعد إجماعهم على هذه الأمور أو هذه التفسيرات الثلاثة. طيب، المؤولة تركوا هذه الآيات كلها فقالوا استوى بمعنى استولى. والعجيب أنه قد اتفق عليه كل من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية وسائر الطوائف، قالوا استوى بمعنى استولى. طيب يا عبد الله، الله عز وجل يقول لك الرحمن العرش استوى، وأن تقول لا لا يا ربي لم تستوي بل استوليت. هذا من جهة. من جهة أخرى، هم لماذا فروا من استوى؟ قالوا لأنه يلزم منه أن يكون مثل جلوس المخلوق على كرسيه أو الملك على عرشه. طيب واستولى؟ يلزم منها أنه غالب أحدا حتى قضى عليه واستولى عليه، تعالى الله. ولا يبعد أن يظهر مغالب آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله ليش لفسدتا. فتنبه يا عبد الله، العجيب أنهم غفلوا عن ما يلزمهم فيما أثبتوه، يلزمهم في استولى فساد أعظم مما تصوروا أنه يلزمهم لو أثبتوا ماذا؟ استوى، أليس كذلك؟ ولذلك ضاعوا وضلوا وأضلوا والعياذ بالله، واتبعوا غير سبيل المؤمنين. ثم إنهم قد انتحلوا بيتا مصطنعا ينسب إلى أحد الشعراء، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، بشر بن عبد الملك، وهذا بيت منتحل لا يصح. والواجب في الاستواء وغيره في الصفات أن نسلك مسلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما جاءه أحد المبتدعة فقال له الرحمن عرش استوى، فكيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا يطبق في اليد ويطبق في القدم ويطبق في الضحك ويطبق في الفرح، فنقول الفرح معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من هنا نخلص إلى أن المؤولة من المعتزلة ومن نهج نهجهم هم في الواقع مشبهة. ليش؟ لأنه ما نفوا استوى وفسروه باستولى، وما نفوا اليد وفسروها بالقدرة إلا بعد أن تصوروا أنه لو أثبتوا هذه الصفات للزم منها مشابهة من؟ المخلوقين. لازم منها مشابهة المخلوقين. ولذلك يقول السلف كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. المشبه معطل حيث عطل الصفات عن ما يليق بجلاله وعظمته وشبهوها بصفات من؟ المخلوقين. والمعطل مشبه لأنه لم يفهم من الصفات الثابتة في القرآن والسنة إلا ما يليق بالمخلوق، فوجد نفسه مضطرا إلى تأويلها وتعطيلها وتحريفها. نعم تفضل. قال رحمه الله: لكن بلا كيف ولا تمثيل جل فنزهه بلا تعطيل. نعم، ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فننثبت الصفات بلا كيف، ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيف، هي كلها مكيفة، لكن الذي ننفيه ماذا؟ ها؟ هو علمنا بماذا؟ بالكيفية. وهذا هو المقصود بقول السلف كمكحول ومالك والزهري والليث وغيرهم، أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا كيف. مش في نفس الشيء؟ أحسنت، جميل. فإذن أمروها كما جاءت بلا كيف، وهو المقصود بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فالواجب الإيمان باستوائه ولا نفسره باستيلائه. يعني وجب أن نؤمن بأنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نفسره بأنه استولى، لأن استولى تلزم فيها من اللوازم الفاسدة ما يلزم في الاستواء على فهم أولئك الملاحدة. نعم. إليه تعرج الملائك العلا والروح والأمر ومنه أنزلا. يعني هنا بدأ يذكر بعض أدلة العلو بعد الاستواء، لأن الاستواء من أدلة العلو أيضا، فبين أدلة العلو التي تبلغ 1000 دليل. ذكرها شيخ حسين بن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة، وذكرها أو ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الهدى والدين، وذكرها السفاريني في شروحه. فالواجب أن نثبت لله العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فقد ذكر منه هنا مجموعة، وأشار هنا إلى قضية العروج. في الكتاب قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم، يعني من الملائكة، ويصعد يعني يصعد الملائكة الليل ويبقى ملائكة النار. نعم. والمصطفى به إليه أسري فجاوز 7 طباق فجري. يعني ذكر هنا أن الله قد أسرى بعبده وحبيبه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما تفاصيل الإسراء والمعراج، وخلاصته أنه أسري بجسده وروحه معا، ولا يجوز أن نقول إنه أسري بالروح فقط أو أسري بالروح والجسد إلى بيت المقدس ثم عرج بالروح إلى السماء، أو أنه كان مناما، بل هو حقيقة أسري بروحه وجسده ثم عرج به إلى السماء، إلى أن وصل إلى السماء 7، صلى بالنبيين في بيت المقدس في المسجد الأقصى، ثم رأى عددا من الأنبياء في السماوات، وآخرهم إبراهيم في السماء 7 عليه السلام، ثم انطلق به جبريل إلى حيث أراد الله، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة وآثار فيها معجزات عظيمة، فيها معجزات عظيمة، فينبغي أن نتأملها وأن نؤمن بها وأن نسلم لها. نعم. فطيب القول إليه يصعد وفطرة الخلق بهذا تشهد. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ثم أشار إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن ما ذكر في الفطرة أن أي شخص يدعو الله يجد ضرورة في جميع حواسه، وهي التوجه إلى ماذا؟ إلى أعلى. حتى البهائم إذا أحست بشيء تشخص بأبصارها إلى السماء. وبهذا ولهذا السبب رجع الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى عندما كان يقرر إن الله في كل مكان، وأنه على ما كان ولا مكان. فجاءه رجل يقال له الهمذاني، قال له: أيها الشيخ، ما قولك في هذه الضرورة التي يجدها كل من يتجه إلى الدعاء، وهو ضرورة التوجه إلى العلو إلى السماء، فكيف تدفع ذلك؟ فلما نزل من المنبر ويقال إنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذان حيرني، ولعل ذلك كان سببا في رجوعه إلى منهج السلف رحمه الله. نعم. كم بيت أخذنا حتى الآن؟ 39 أخذنا. 39. نريد أن نقف على قدر. تفضل. قال رحمه الله: هل سألت كل عبد يسأل هل نفسه تجنح إلا للعلو؟ هذا هو، هذه الفطرة. كل عبد يدعو ربه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات يجد في نفسه ضرورة التوجه إلى أعلى. وأذكر لكم حدثا من طفل لم يكد يتجاوز السنة الثالثة من عمره، في سنة 95,300,000، كان ابني الأكبر معي في الطائرة ونحن متوجهون من المدينة إلى مدينة الوجه لأذهب إلى أخي قاضيا هناك من أجل أن يسجل لي مذكرات الماجستير. فأول ما بدأت الطائرة تصعد، وتعرفون طائرة فوكر نصف نفاثة ويحس يعني الواحد بتعب فيها، فعلى لهجة الأطفال قال: يا بابا احنا رايحين عند ربنا. قلت له: سبحان الله، أما تعلم أن هناك فطاحل ينكرون علو الرب سبحانه وتعالى وأنت بفطرتك تقول هذا الكلام؟ يعني هو شاعر إن الله في العلو، فين رايحين احنا يا بابا؟ احنا رايحين عند ربنا. لما رأى الطائرة تصعد، وهذا والله قد حدث في تلك السنة 1395 للهجرة النبوية، فانظر إلى الفطرة حتى من الأطفال الصغر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم تفضل. وأنه قد رفع ابن مريم له وسمى نفسه من في السماء. نعم، هنا دليلان من أدلة العلو. الأول أنه رفع ابن مريم كما قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن عيسى لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله. نعم، أخذته سنة أو نوم فظنوا أنه قد مات ثم رفع وأبطل الله كيد اليهود، وسينزل آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أمارات الساعة الكبرى، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ماذا؟ جورا وظلما، ويحكم 7 سنين ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا، ويكثر الرخاء وهو يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، وأخيرا عندما تأتي ياجوج ومأجوج يأمره الله أن يحرز المؤمنين إلى جبل الطور، ثم أرسل الله النغف على يأجوج ومأجوج فأصبحوا فرسا كميتة جسد واحد، فدعوا الله عز وجل فأرسل الله طيرا كأسنمة البخت فحملتهم إلى حيث يشاء الله وأنزل مطرا فطهر الأرض منهم. فموسى عيسى عليه السلام رفع، ثم هو يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الدليل الثاني ما هو؟ وسمى نفسه من في السماء. وسمى نفسه من في السماء. السماء يطلق على العلو، فيطلق على كل ما علا وارتفع. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وجارية معاوية من الحكم رضي الله عنه يا ستي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فاستدل بكلامها هذا على أنها مؤمنة، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فضل كما أن كلمة في السماء في هنا بمعنى على، يعني تأتي بمعنى على، ومنه قول الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم فضل. قال رحمه الله: وقد أشار المصطفى بالإصبع نحو السماء مشهدا في مجمع. بين المصنف رحمه الله في هذا البيت أن النبي أشار بإصبعه في المجمع الأكبر يوم حجة الوداع، حيث قال: إنكم مسؤولون عنتم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فيرفع يديه إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم قائلا: اللهم إيش؟ فاشهد. بعض منكر العلو يقول: من رفع إصبعه يجب قطعها، هذا عندما تريد من رفع إصبعه إلى السماء بدعوى أنه يرفعها إلى الله. طيب أين يذهبون عن هذا الحديث الواضح الذي لا أوضح منه؟ لكن حب يعني حبك الشيء يعمي ويصم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. الله ذو العرش على العرش استوى، وعلمه لكل شيء قد حوى. هذا تقدم، الرحمن على العرش استوى تقدم لنا، تقدم الكلام فيه. ومع كونه مستويا على عرشه فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هنا نسأل سؤال: أيهما أشد علما أو أقوى علما؟ الذي يكون في كل مكان فيعلم من قرب، أو الذي يعلم من فوق سبع سماوات؟ لا شك أن الذي يعلم من فوق سبع سماوات هو العلم المطلق، علم الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لمثل هذا وفقكم الله. نعم. وما اقتضى التشبيه مثل العين والوجه والإصبع واليدين نؤمن به، لكن مع التنزيه له عن التمثيل والتشبيه. الله ليس مثله شيء، ولا له سمي جل شأنا وعلا، فذاته لا تشبه الذوات، ووصفه لا يشبه الصفات. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى صفاته أصلي سقر. أصلي سقر. السلام. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بيانا لا شك فيه: إثبات صفة العينين واليدين والأصابع. لكن الشيخ زل هنا زلة خفيفة، نسأل الله أن يغفر له. ما هي؟ ذكره أنما أوهم التشبيه. طيب أنت يا ابن مشرف رحمك الله، تقدم الاستواء وتقدمت السمع والبصر، وما قلت إنها توهم التشبيه، مع أن العلة التي يتصورها أهل الكلام موجودة حتى هنا. لكن أي تشبيه يفهم من إثبات العينين واليدين لله سبحانه وتعالى؟ كما أثبتت يا ابن مشرف رحمك الله صفة الاستواء والسمع والبصر والعلم وما إلى ذلك مما تقدم، ولم تقل إنه يوهم التشبيه، كيف قلت في العينين واليدين والأصابع أنها توهم التشبيه؟ هذه هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. لكن نسأل الله أن ينغمر ذلك في خضم ما قدم من خدمة للعقيدة. يعني أحيانا الشخص يذهل، يحصل عنده ذهول في مثل هذه الأمور، وإلا لا فرق بين إثبات الاستواء وإثبات العينين واليدين والأصابع، أليس كذلك؟ الأدلة واحدة مختلفة، واحدة. العينان دل عليهم القرآن، والاستواء دل عليه القرآن، اليدان دل عليهم القرآن، والاستواء دل عليه ماذا؟ القرآن والسنة. الأصابع دلت عليها إيه؟ السنة. فإذا يا عبد الله، لماذا تصورت التشبيه في هذه الصفات الثلاث ولم تتصوره فيما قبلها؟ بالنسبة للعينين، قال الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال تعالى ولتصنع على عيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإنما الدجال أعور العين اليمنى، فكأن عينه اليمنى عنبة طافئة. وهذا الذي جعل أهل العلم يجمعون على أنهما كم عين؟ عينان تليقان بمقام الله عز وجل، تليقان بمقام الله سبحانه وتعالى، عينان كاليدين وكالقدم وكالرجل وكالفرح والضحك والوجه والمجيء وما إلى ذلك. الباب واحد وطرق الإثبات واحدة، فلماذا غفلت عن ذلك رحمك الله وعفى الله عنا وعنك؟ الإنسان قد يذهل أحيانا عن بعض القضايا، لكن سرعان ما يتنبه إذا نبه. واضح؟ إذن هذه هفوة، هذه لا توهم التشبيه أبدا. العينان ثابتتان في القرآن والسنة، فلا يمكن أن يقال إنهما تدلان على التشبيه. وإثبات أنهما عينان ثبت من حديث الدجال، وقد جمعت لأن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى، كما في قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود ماذا؟ قلباكما. من إطلاق الجمع على ماذا؟ على المثنى، على قاعدة إن أقل الجمع هما اثنان. كذلك الأصابع في حديث الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يحمل السماء على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والجبال على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني تسليما وإعجابا لقول هذا الإيش؟ الحبر. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. نسأل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نأتي إلى صفة اليدين كذلك، وقد جاءت على ثلاثة أحوال. جاءت جمعا كما في قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أن أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، هذا الجمع. وجاء مفرد كما في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم. وجاءت مثنى كما في قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. فهل هناك تعارض بين هذه الصيغ؟ لا، والصحيح أنهما يدان، وإنما ذكرت اليد مفردة لبيان الجنس، جنس اليد، بغض النظر عن كونهما يدا أو يدين، لأن المراد بيان الجنس وهو إثبات أن لله إيش؟ يدا. والأمر الثاني بالنسبة للجمع، تقدم لنا بأن الجمع يطلق على المثنى كما في الآية التي بينتها لكم، بل في قول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أو يكون المقصود التعظيم لله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا، فهذا الجمع للتعظيم، وإلا فهما ماذا؟ يدان، هما يدان، ولكن جمعت للتعظيم بدليل إضافتها إلى نون الجمع التي تفيد التعظيم مما عملت أيدينا. طيب، الذين أولوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة يزعمون أن السياق يدل على ذلك. نعم، في اللغة العربية أحيانا تأتي اليد بمعنى النعمة، كما تقول لفلان علي يد، يعني نعمة أربها له. وقد تطلق على القدرة صحيح، لكن في الآيات هذه تطلق على اليد الحقيقية اللائقة بجلال الله وعظمته بما لا يدع مجال للشك. وإلا فنضطر أن نقول إن لله نعمتين وقدرتين، وهذا فاسد لم يقل به أحد. نعم، فضل. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم في الأخرى يرون ربهم عيانا طرا. واللي بعده ايش؟ القدر. نعم. طيب، هنا والمؤمنون ماذا؟ كلهم في الأخرى، يعني يوم القيامة يرون ربهم ها عيانا طرا. عيانا طرا، ما معنى طرا؟ جميعا، المؤمنون جميعا يرون ربهم يوم القيامة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حيث عد النظر بإلى. ومعلوم أن النظر إذا عدي بإلى لا يقصد به إلا النظر بماذا؟ بالعين، بخلاف إذا عديت به في فالمقصود التفكر، كما في قوله تعالى: أفلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن كانت متعدية بنفسها كان المقصود الإمهال والانتظار، كان المقصود ماذا؟ الانتظار والإمهال، كما في قول الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. قال تعالى: ولدينا مزيد. فسر عامة السلف المزيد بأنه ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سننجزكم. فيكشف الحجاب فيرون أنه لا نعيم أفضل من ذلك، حيث يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية من المرء بالمرء تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث ثبوت ذلك وتحققه، وأما المرئي فإنه لا يثبت المرئي بحال من الأحوال. قال الإمام الشافعي في تفسير قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: بما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط، فالمؤمنون يرون ربهم حال ماذا؟ حال الرضا. أنكر الرؤية 4 طوائف، ولن نتعرض لشبههم نظرا لضيق الوقت: الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة. هذه الطوائف 4 أنكرت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ الجواب أن هذا لا يثبت، وإنما رأى نورا، كما قال كما سأل أبو بكر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نورا أنا أراه، وإنما رآه بقلبه كما قال ابن عباس. وقالت عائشة لمسروق رحمه الله عندما قال: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، 3 من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. بعد القدر كم بيت صار أخذنا؟ تقريبا 40. 40 تقريبا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.